بهدي تدخن إنت بيكون جعالة حلال وإنت بيكون حرام. بضاعة جديدة هدي مثلا في عنده نظام يربحوا في 110 لما قرروا لي مشان إيش؟ مشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. ها هذا قمار ما بيقول. أنا ما عم أحكي عن حقائق، أنا عم أصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.